وقد ذكر المصنف أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام على حفظ البقرة بضع سنين، وقيل 8 سنين، وعزاه إلى موطأ مالك، وقد أخرجه بلاغا، فقال: بلغني أن ابن عمر، بلغني أن ابن عمر. والبلاغ هو من جملة الأحاديث الضعاف في أصله، هو من جملة الأحاديث الضعاف في أصله، فقول أحد ما بلغني كذا وكذا ثم ذكره شيئا لم يدركه محكوم عليه عند المحدثين بأنه ضعيف لفقد شرط، أي شرط الاتصال، لفقد شرط الاتصال. إلا أن بلاغات مالك عن ابن عمر لها خصيصة، لها خصيصة اقتضت عند ابن القيم رحمه الله عده هذا الإسناد صحيحا، عده هذا الإسناد صحيحا، لأن الأصل أن مالكا تلقى علم ابن عمر عن شيخه نافع، عن شيخه نافع، فإذا أطلق ذكر شيء عن ابن عمر فالأصل كونه بهذا الإسناد، فإذا أطلق ذكر شيء عن ابن عمر فالأصل كونه بهذا الإسناد. وهذا مأخذ قوي لا يفهمه من المحدثين إلا المحدث بالنفس الذي رسخت قدمه في معرفة الحديث ورأى تصرف أهله على هذا الوجه في أسانيد عدة هي من المقول فيها بالاتصال حكما، فيكون أحد الراويين لم يسمع الآخر لكن اقترنت به قرينة تستدعي الحكم بالاتصال، ولبيان ذلك مقام آخر، لكن المقصود أن هذا الإسناد مما صحح لأجل المورد الذي ذكرناه. والمذكور في الموطأ تعلم البقرة وليس حفظها، والمذكور في الموطأ تعلم البقرة وليس حفظها، والتعلم حفظ وزيادة، والتعلم حفظ وزيادة، فهو حفظ مبنى وفهم معنى، فهو حفظ مبنى وفهم معنى.